يصح المسح عليه، فلا بد أن يكون الممسوح عليه أن يكون ساتر للمفروض لما جرت به العادة من المفروض. ولهذا قال ساترا للمفروض، فإن كان بادي أو ظاهر المفروض فهذا لا يصح المسح عليه. هذه ثلاثة شروط. يقول ساتر للمفروض ولو بشده، يعني ما هو لازم انك اذا لبسته وله لازم، لا، لو انك تربطه، لو ربطته وشديته بشده او شرجه. الشرج يعني ادخال الخيوط بخروقه حتى يشرجه، حتى يعني يشد بعضها الى بعض، يعني مثل الكندره، مثل الزربور، مثل الاشياء هذه، ان تشرج شرج، يعني يدخل بعض الخيوط بخروقها يلتئم بعضها على بعض. يقول كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض، فلا يمسح على ما لا يستر محل الفرد. إذا كان إن الخف هذا، يعني يجي إنسان يقول أنا بلبس لي خف من الكنادر اللي بس تغطي عرش الرجل وتغطي العرقوب، أما أعلى القدم فهو بادي، هذا ما يجوز المسح عليه، هذا ما يجوز المسح عليه، لازم أن يكون ساترا للمفروض. أين فالذي لقصره أو سعته، وسيع مثلا رجل صغيرة جدا يدخلها في زربول كبير يتشاف منه، هذا ما يصح المسح عليه. أو صفائه، يعني يمكن يوجد شيء يعني خف لكنه ترى الرجل من وراء، الرجل ترى صافي، يعني بمعنى انه يعني يكشف عما وراء ويشف عما وراء، هذا ايضا لا يجوز، كأنه عاري وكأنه مكشوف مثل هذا. أو خرق فيه وإن صغر، يقول المؤلف حتى فيه خروق مخرقة، يقول حتى هذا لا يجوز المسح عليه، وإن صغر حتى موضع الخرق، فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. أما قصر الخف وكونه لا يستر الرجل كلها، العضو كله، هذا واضح. وأما كونه رقيق خفيف جدا بحيث أنك ترى الرجل وتعرف الرجل السوداء من الرجل الحمراء من الرجل البيضاء، فهذا أيضا ظاهر لأنه غير ساتر. وأما أن يكون فيه خروق هذا غير وجيه، لأن ما دام يسمى خف فالراجح جواز مسح عليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحون على خفافه، ولا كانوا يقولون هذا خف فيه تخروق أو هذا خف ما فيه خروق، وهذا فيه مشقق وهذا غير مشقق، لا، يمسحون عليه. وحالة الصحابة معروفة أن حالتهم رقيقة من الدنيا، يعني من المعروف بالضرورة أن أكثر خفافهم أكثر كذا أنه مخرقة ومشققة وكذا وكذا. فما دام الراجح أنه ما دام أنه متماسك وأنه يسمى خف وأنه يمشى فيه وأنه ساتر للمفروض وإنما فيه شقوق وخروق، فالراجح جواز المسح عليه ولو أنه انكشف بعض العضو من هذه الخروق ومن هذه الشقوق، هذا هو الراجح. الشرط الرابع أو الخامس يثبت بنفسه، يثبت بنفسه، فإن كان ما يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه، يعني لو ما شديته وربطته ما جاز المسح، ما جاز المشي عليه، إذن هذا لا يجوز المسح عليه. وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، يعني إذا كان لابس له مثلا شيء لا يثبت بنفسه لكن إذا لبس عليها النعال ثبت، هذا يمسح ما دامت النعلين فيه، فإذا خلع النعلين ما عاد يمسح عليه، ما يمسح على ما تحتهما. ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف على ما يسقط. أما الذي يسقط وإذا نهى رفعت رجلك منه سقط ولا قدرت تمشي فيه ولا يثبت هذا كأنه ليس بخف فلا يجوز المسح على ذلك. يقول من خف بيان لطاهر أن يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل الخف الجورب، جورب صفيق، الجورب يعني معناه الشراب، هذا الجورب. الخف غالبا لا يكون إلا من جلد، الخف لا يكون إلا من جلد. أما الجورب لا، من غير الجلد، إما يكون من صوف وإلا من كتان وإلا من قطن وإلا من أي نوع آخر، ما يكون من الجلد، هذا الجورب. أيضا الجوارب يصح المسح عليهما، لكن لابد أن يكون صفيق. معنى صفيق يعني يعني متين، بمعنى أن البشرة لا ترى مورائه، هذا معنى صفيق، لا ترى البشرة، ما لو رؤي حجم العضو يعني ما يضر أن يرى حجم العضو، لكن الذي يضر أنك تعلم هذا العضو، تعلم لون هذا العضو. إذا صرت تعلم لون هذا العضو معناه أنك مسحت على جورب غير صفيق، فكأن الرجل عارية، فلا يصح المسح عليه. قال وجورب صفيق وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، من غير الجلد. أما إذا كان من جلد فهو يسمى خف، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. ونحوهما يعني نحو الخف ونحو الجورب، إيش اللي نحوهم؟ قال كالجرموك. الجرموك خف صغير، خف صغير لا يصل إلى الكعبين، لا يصل إلى الكعبين، هذا قاله جرموك. لكن لابد أن يكون هذا الجرموك، هذا يكون أن يكون ساترا، إيش؟ ساترا للمفروض. ولهذا قال ويسمى المقوى خف قصير فيصح المسح عليه لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره. إذن المراد فيها ما غطت الرجل، ما غطى العضو وهو الكعبين وما تحتهما، هذا يجوز المسح عليه. وما كان دون ذلك أو تحت ذلك فهذا لا يجوز المسح عليه، ولا بد أن يكون هذا يعني سميكا، بمعنى أن البشرة لا يرى لونها من ورائه، هذا هو. أما الخروق والشقوق ونحو ذلك فهذا الراجح أنه يسامح فيها، وليس فيها شيء. هذا ما يوضع في الرجلين، الخفين ونحوهما. طيب قال وعلى عمامة، العمامة ما يعتم به على الرأس، هذه تسمى عمامة، ما يدار على الرأس هذا عمام، لكن مباحة، لباحة، لابد أن تكون مباحة، ألا تكون مغصوبة وألا تكون من حرير. فإن كانت مغصوبة فلا يصح المسح عليه، أو مشروقة أو نحو ذلك. وكذلك إذا كانت حرير لا يجوز المسح عليه، لأن العمامة لبسها خاص للرجال، ولا يجوز أن يلبسوا ما يلبسه النساء. أما النساء لا يباح لهن المسح على العمامة، لا يباح للمرأة أن تمسح على العمامة، ما يجوز لها ذلك، وإنما يجوز لها أن تمسح على الخمار إذا كان مدار تحت حلقها، إذا كانت تدير لا فتح على عنقها وعلى رأسها أبيح لها أنها تمسح عليه، تمسح على هذا. وكذلك مثلا إذا كان على رأسها حلي، إذا كان على رأسها حلي يعني في أشياء يوضع على الرأس، كانوا في الزمن السابق في شيء اسمه الهامة، وفي شيء اسمه هلال، وفي شيء اسمه كذا، يضعهن على رؤوسهن، يجوز أن تمسح عليه بجامع مشقة نزعه، بجامع مشقة نزعه من رأسه، فهذا يجوز كذلك. إن إيش أو لبدت مثلا إيش لبدت حنة، نعم لبدت على رأسها حنة، وكذلك يجوز لها أن تمسح عليه. هذا في الحدث الأصغر، انتبهوا، هذا في الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر لا، لا بد من تروية أصول الشعر. أما الحدث الأصغر فيجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد رأسه بالطيب إذا أحرم، كان يلبد رأسه بالطيب إذا أحرم، وكان يمسح على رأسه عليه الصلاة والسلام، وهو قبل أن يحل عليه شعر كثيف، يضرب إلى أذنه ويضرب إلى منكبيه ويلبد. وتقول عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فكان يمسح عليه. إذن النساء لها أنها تمسح على الخمار إذا شق عليها نزعه، وكذلك تمسح على الحلي إذا كان أيضا يشق عليها نزعه ونحو ذلك. كل هذا يعني جائز لها. قال: ويصح المسح أيضا على عمامة. على عمامة إيش؟ قال مباحة، فإن كانت محرمة لا يجوز. لرجل، المرأة ما يجوز تمسح على العمامة، لأنها لو لبست العمامة لتشبهت بالرجال، لتشبهت بالرجال، فهذا من لباس الرجال العمائم، إذن لا تلبس العمامة، فلو لبستها صارت محرمة، إذن لا تستبيح بالمحرم، لا يستباح بها الرخاص، لا يجوز أن تمسح عليها، فهي خاصة بالرجال عمامة. وأن لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومسح على العمامة، رواه الترمذي. قال الترمذي: حديث حسن. متى يمسح على العمامة؟ قال: هذا إذا كانت محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك كور فأكثر. إذا كانت محنكة، معنى محنكة يعني طرفها لفه على حنك، لفه على حنك، لف عليها كور أو كورين. أما إذا كانت لا، إلا ما تحت الحنك منها شيء، فقط أدارها على رأسه، أدارها على رأسه، وأيضا أو ذات ذؤابة، أو ما لها حنك لكن لها ذؤابة خلف ظهره، خلف ظهره، فهذه يجوز المسح عليها، لأنها في هذه الحال يصعب نزعه، يصعب نزعها، إن كانت مدارة تحت الحنك أو كانت لها ذؤابة، لأنه إذا نزعها انفلتت عليه، فهذه في نزعها مشقة، يمسح عليها، يمسح على هذه العمامة التي إما أن يكون لها أن تكون محنكة، بمعنى أن تحت الحنك منها كور أو كورين، وإما أن لا تكون محنكة ولكن خلف ظهره منها ذؤابة، ذؤابة طالعة. فإن كانت لا محنكة ولا ذات ذؤابة فلا يجوز المسح عليها، لأن هنا أشبه ما تكون بالطاقية، ما يشق من نزعه، ينزعها ويمسح رأسه، ينزعها، يسمونها الألفي، يسمون العمامة هذه التي ليست لها حنك وليس لها ذؤابة، يقول هذه عمامة ألفي، فهذه لا تمسح، وإنما تنزع ويمسح ما تحتها. قال محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك كور فأكثر، أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة، وهي طرف العمامة الصماء. ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما تجري العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى عنه لمشقة التحرز منه. يقول لازم أن تكون العمامة مغطية للرأس، ما هو بس فقط أنه أنا صارت على الجمجمة على أعلى الرأس على قمة الرأس، أما جوانب الرأس كله هذه ظاهرة، هذه ما يمسح عليها، هذه بعض المفروض ظاهر وبعض المفروض مغطى ولا يجمع بين مسح العمامة ومسح الرأس. لكن إن كان الظاهر مما جرت العادة بكشفه، مثلا الناصية، الناصية مقدم شعر الرأس يقال لها ناصية، مثلا جوانب الرأس التحريف وأدنى العذار ونحو ذلك، إذا كان هذا مثل هذا بادي ما يضر، الأذنان بارزات ما يضر هذا. وأما إذا كانت لا بس فقط على جمجمة أعلى الرأس وأما جوانبه فهي ظاهرة، هذا لا يجوز المسح عليها لأنها ما غطت المفروض، ما غطت المفروض. قال ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما تجري العادة بكشفه، تجري العادة بكشف النواصي وبكشف أسافل شعر الرأس وبكشف القفة، جارية عادة الناس أنهم يكشفونه وليس بذلك الشيء، كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى عنه لمشقة التحرز منه، بخلاف الخف فلو ظهر أقل شيء عندهم ما يجوز، بخلاف الخوف ويستحب مسحه معها. هذا قول ضعيف، يعني يقول كذا ظهر الناصية، ظهرت الناصية وظهرت يعني أدنى الشعر، إنك مع ما تمسح مع مسح العمامة امسح أيضا الناصية، وانت هذا قول ما عليه حمل ولا عليه دليل، ولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية أو مسح على الشيء وهو ماسح على عمامته، فإما أن يمسح العمامة وإما أن يمسح الرأس، ما في غير هذا. نعم. وإنما يمسح جميع ما وعلى خمر نساء، يعني أيضا النساء يمسحن على خمرهن. الخمر هذه أحد يسميها الغدفة وأحد يسميها طرحة وأحد يسميها شيلة وحد يعني لها أسماء، وهي التي توضع على الرأس ويغطى بها يعني العنق والصدر، يغطى بها. هذه المرأة إذا كانت مديرة هذه الطرحة وهذه الغدفة مديرة تحت حلقها فإنها لمشقة التحرز يعني مشقة النزع لها أن تمسح عليها. قال وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة، بخلاف وقاية الرأس ما تمسح، يعني إنسان عليه طاقية ما يمسح على الطاقية، ولو كانت الطاقية مغطية جميع الرأس ما يمسح عليه لأن سهل نزعها ونزعها سهل فلا تمسح. وإنما يمسح على جميع ما تقدم في حدث أصغر، وإنما يمسح على جميع ما تقدم في حدث أصغر، أما في الحدث الأكبر لا، ما في مسح، لازم أن الغسل سان أجنب وعليه الخفين، أجنب وعليه العمام، أجنبت المرأة وعليها الخمام، لازم النزع كله كله، وغسل ما تحته، ولا يجوز المسح أبدا في الطهارة الكبرى اللي هي الجناب، هذه لازم من الغسل ولا يكفي فيها المسح إلا في الجبيرة وتأتي إن شاء الله. قال ويمسح وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، فيغسل ما تحتها، ينزع العمامة ويغسل رأسه وينزع الخفين ويغسل رجليه وهكذا، لازم من هذا. ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة، يعني على الجبيرة، الجبيرة هذه سمى جبيرة من باب التفاؤل، ولا هي موضوعة على كسر، لكن مثل ما يقولون هذه مفازة، يقولون لا الصحراء الكبرى اللي تهلك الناس بالظما وده يقولون لها مفازة تفاؤل إن الإنسان إنه يجتازها ويفوز باجتيازها. ويقول للذين يسمون السليم اللي يلدغ حيه وعقرب وشي يقولون له هذا سليم تفاؤل من باب التفاؤل وله لذير لذير. الجبيرة سمي جبيرة يعني تفاؤل أنها ستجبر الرجل وستجبر اليد وستجبر العظم هذه يسمونها جبيرة. الجبيرة هذه إما أن تكون من أعواد توضع وإما أن تكون مثل وقتنا الحاضر الآن جبس يضعونه وإما أن تكون من خرق وإما أن تكون لصوق لصوق وأشياء يعني توضع على الجروح هذه كلها تسمى جبيرة. هذه تخالف المسح على الخفين والمسح على العمامة تخالفها بأشياء كثيرة ستأتي إن شاء الله سيأتي إن شاء الله بيانه ولكنها هي من جملة ما يمسح. قال وعلى جبيرة يعني ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو مشدودة على جرح ونحوهما لكن إذا لم تتجاوز قدر الحاجة إذا لم تتجاوز قدر الحاجة وهو موضع الجرح وهو موضع الجرح معناه أنه إذا تجاوز قدر الحاجة أنها يمسح عليها ويتيمم عما زاد. إيش معنى قدر الحاجة؟ معنى قدر الحاجة إذا كان الكسر هنا وصار يكفي أنه ياخذ من الذراع مثلا 4 سنت يربط عليه لا هذا تجاوز وخذ 8 سنت فالأربعة هذه ما لها حاجة ولا هو محتاج انه يشد عليها. الأولى هذه يمسح عليها مسح فقط التي ما تجاوزت قدر الحاجة مسح على قدر الجرح على قدر الكسر هذا يمسح على جميع الجبيرة يمسح بيده يأخذ البلة ويمسح. فإن كان لا إلا المجبر ما هو شاطر ولا هو جيد وراح وتجاوز الموضع أخذ أكثر الساء أكثر الذراع مثلا فهذا يمسح على قدر الحاجة ويتيمم عن الزايد الزايد هذا يتيمم عنه لأنه غطي هذا إذا لم يشق إذا كان يشق النزع إن كان ما يشق النزع ينزعونه ويجبرونه من جديد ويأخذون على قدر الحاجة. فإن قال لا والله الآن العظم طري وإلى الآن ما ارتكب ولا نقدر ننزع فيه ضررا عليه نقول أبقوه لجل الضرورة ولكن يمسح على قدر الحاجة ويتيمم عما زاد عن قدر الحاجة يتيمم عنه. ولهذا قال ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما متى لم تتجاوز قدر الحاجة وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها. فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها شيلها يعيد التجبير من جديد. فإن خشي تلف قال والله ما نقدر تعور الرجل يتعور الجرح فإن أو ضربا تيمم للزايد يتيمم ما هو الكل للزايد الذي ربط عليه وهو ليس بحاجة إلى أن يربط عليه تيمم للزايد. ودواء على بدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه يعني يقول الأدوية إذا كان فيه دواء ملصق على الجرح مثل جبيرة الدواء حطين مراهم حطين أشياء ملصقين على الجرح لا فهذا يمسح عليه كما يمسح على الجبيرة ما هو لازم أن تكون الجبيرة من أعواد وحديد ونحو ذلك. نعم ودواء على تضرر بقلك جبيرة في المسح عليه يقول ولو في حدث أكبر يعني إن المسح على الجبيرة جائز ولو في حدث أكبر بخلاف الخوف وبخلاف العمامة وبخلاف الخمر هذه لا يمسح عليها في الحدث الأكبر بل تنزع ويغسل ما تحتها نعم. أما الجبيرة لا، مدتها طويلة، ولو مدتها طويلة هذه يمسح عليها ولو في الحدث الأكبر، لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. والمسح عليها عزيمة، يعني المسح على الجبيرة ليس رخصة كالخفين وكالعمامة وكالخمر، الخمار للمرأة لا، هذا تقدم لنا أنه رخصة، هذاك رخصة سهولة، أما هذا عزيم. والعزيمة ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، هذه العزيمة ما ثبت بدليل شرعي، ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.